إنما هي طريق إلى كل شر. ومن هنا قد يكون مقصود أنه يغيظ زوجته في الاستمناء أمامها حتى تتحرك هذا تعرفه، وقد يكون مقصود مطلقا أنه يريها أنه لا يبالي، فكلاهما شر. لأنه إذا استنى كان شر، وإذا استنى في الخفاء وأشعر زوجته أنه غير مبالي دخل الشيطان على الزوجة قال لا يحبك ولا يريدك، فلا يعالج النار بالنار، وإنما تعالج بتقوى الله عز وجل. اصبر وصبر كالله وكن رجلا شجاعا، إما أن تكون الزوجة كما ينبغي أن تكون عليه الزوجة، تنصفها تذكرها بالله تأخذ بالأسباب، إذا استمرت على حالها فإن الله تحلك التعدد تزوج عليها يستقيم عودها، وإن لم يستقيم يعوضك الله خيرا منها. نعم زوجة لا تعف زوجها حتى يصبح زوجها يستمر، هذه مصيبة. إذا أصبحت بهذه المثابة لا تبالي بمشاعر زوجها تجاهها ولا تغرب أن تطفئ زوجها عن الحرام وتمنعها عن الحرام، فما عليه إلا أن يحضر استمارة التعدد ولينظر يوما أو يومين كيف يكون حال المرأة. إذا كانت صادقة في محبة زوجتها زوجها رجعت وأصلحت، فإن أبت وتمنعت فبيتبع القول الفعل، وسيعلم من الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، سينظر كيف تكون عواقب، لأن هذا درس لها ودرس لغيرها. أما إذا تمردت على زوجها إلى هذه العباء إلى هذا الحد فإنه والحمد لله أحل الله للزوجة المرأة الثانية والثالثة والرابعة، هذا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغضب علينا النساء، لأن هذا إذا ظلمت المرأة زوجها. وعلى كل حال الاستمناء لا يجوز، وعليه أن يتق الله ويصبر ويدعو لها. ثم هناك أمر أخير أحب أن ننبه عليه، وهو أنه قد يكون الزوج ظالما لزوجته، بمعنى أن الزوجة تقع في هذه الأمور بسبب أذية زوجها لها في أمور أخرى، فإذا قصر معها في حقوقها ربما أضرته في هذا الحق. ومن هنا نقول للزوج اتق الله واتهم نفسك بالتقصير، وحاول أن تنظر ما الذي يغضبها وما الذي أخرجها عن رقتها وعن حسن تبعلها، فقد يكون ظالما لها في النفقة، قد يكون يهينها ويتكلم عليها بكلمات جارحة، قد يكون يتكلم عليها أمام إخواني وأخواتي ووالدي يدلها. وهنا ننصح الأزواج أن يراقبوا الله عز وجل وأن يتقوه، فإن المرأة تحب زوجها، فإذا قال زوجها الكلمة الجارحة أمام والدي لها أو أمام أخواتها ربما جرح قلبها جرحا لا يمكن أن يبقى، فعلى كل إنسان يتهم نفسه. وإذا قالت له أرى فيك العيب الفلاني أصرح هذا العيب، انظر إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حينما قالت له المرأة، قالت له أمهات المؤمنين وتمالأ إن كنا قد تمالأ إنما نجد فيك ريح مغافل، فحلف بالله عز وجل أنه لا يطعم العسل شهرا، تبتغي مرضات أزواجك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. الله أكبر، كيف هذا الدرس الذي ينفق فيه النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه من نفسه، وكيف رسول الأمة والرحمة ما جاء يتعالى وينظر إلى كل شيء، يحب أن يشم منها الرائحة الطيبة، ويأتي الزوج إلى البيت نتم الرائحة، ويعاشر زوجة نتم الرائحة، متبدل الثياب، لا يعرف كيف يأتي إلى زوجته يتحببها ويحاول أن يطفئ غريزتها فأورثها النفرة منه والكراهية له والاحتقار له، وكيف يضمن أن تقع في الحرام وهي تمسي وتصبح تذهب إلى عمل أو وظيفة تصلح في أوجه المرض أو التعرض إلى الرجال، هذه أمور تهتز لها القلوب. وإلى متى يكون قلب الإنسان ميتا حتى ولو رأى منها إعراضا تجمل لها وتحسن لها وأعطاها حقها وجبر بخاطرها؟ هذه أمور يراها الرجل في فترة ليست بشيء، ولكن المرأة تراها شيئا كبيرا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يدني المكحلة فيكحل عينيه ويتجمل ويقول إني أحب أن أتجمل لأهلي كما أحب أن يتجمل لي، هذا من الإنصاف. فقد تكون المرأة تأبى عن زوجها وتمتنع عن زوجها لأسباب،